بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحلة السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية عند غزوة بدر، وكم فيها من عبر وعظات. هذه الغزوة وهي بمثابة، بل هي غزوة كانت سببا من أسباب انتشار الإسلام، وهي غزوة سميت بيوم الفرقان، نصر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين وأذل فيها الشرك والمشركين. هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم استعد لها ورب لها أجيالا منذ أول لحظة أمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه الغزوة بمثابة الدفعة القوية للدولة الإسلامية آنذاك، وانطلقت الأمة بهذا الانتصار الساحق لهم على كفار قريش في يوم أعز الله فيه المؤمنين وأذل فيه الشرك والمشركين، في يوم أغر والضاء ضحاك انتصر فيه أهل الإسلام على قريش وعلى الباطل في هذا اليوم. وقفنا في المرة الماضية حينما انتهت جزء من الغزوة، ألا وهو جزء بمثابة الإحماء لها، وهو جزء المبارزة. برز ثلاثة من قريش وثلاثة من الصحابة يتبارزون في بداية المعركة، وهذه عادة عند العرب وعادة في الحروب قبل المعركة، يكون هناك مبارزة ويكون هناك قتال بين أفراد من الجيش الأول والجيش الثاني. هذه المرة خرج ثلاثة من قريش، عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة، وبرز لهم حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث رضي الله عنهما، برزوا لهم. وفي ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وكانت هذه خصومة في الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى. بدأت الغزوة واستطاع حمزة أن يقتل أحدهم، وعلي كذلك، واختلفت ضربة عبيدة فأصيب رضي الله عنه وأرضاه في ساقه، ومات بعد خمسة أيام بداء الصفراء. وانتصر أهل الإسلام في هذه المبارزة، وكانت هذه المبارزة بمثابة الإحماء. ثم احتمى وطيس المعركة وبدأ القتال بين الصفين، ثبت أهل الإسلام في أماكنهم وفي صفوفهم، وانطلقت قريش تهاجم أهل الإسلام، فما كان من الصحابة إلا أن ثبتوا وأذاقوهم الويلات وانتصروا عليهم. وقفنا عند هذا الحد. عنوان آخر أتى به مبارك فوري بعنوان مقتل أبي جهل. قتل فرعون هذه الأمة أبو جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الرجل الطاغية منذ أول يوم، سماه صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة لما كان له من بطش وتنكيل وحقد وحنق وحسد على أهل الإسلام والمؤمنين. كان أبو جهل في المعركة في عصبة تحيطه وسلوا سيوفهم يدافعون عن هذا الرجل. فلما بدأت المعركة يقول عبد الرحمن بن عوف: فكنت في مكان لا آمن فيه على نفسي. كان في مكان عبد الرحمن بن عوف كان فيه اثنين من الفتيان ومن الشباب صغار عن يميني وعن شمالي، فلم آمن المكان. يقول: كنت أتمنى أن أكون في مكان فيه أناس أقوياء عظماء أشداء لكي يمنعونني عند القتال. يعني عبد الرحمن بن عوف يتمنى أن يكون بجواره أناس أقوياء يساعدوه على القتال وينشط بنشاطهم. وهذا معنى مهم جدا. الإنسان حينما يكون الإنسان في مجموعة قوية ومن حوله طلبة علم عندهم من العلم وعندهم من النباهة، هذا في حد ذاته حافز للبذل أكثر وللعطاء أكثر وللبذل أكثر وللطلب. عبد الرحمن بن عوف يقول: كان المكان كأن المكان صغر في الجيش، فكان عن يميني غلام صغير شاب صغير وعن شمالي كذلك. يقول: فقال لي أحدهم، وفي رواية: جذبني سرا وقال: يا عم وتستشعر أن معاذ ومعوز جيل تربى على أيدي الصحابة. يعني تخيل في أرض المعركة وبجواره من يقاتل وهو يقول لمن بجواره: يا عم تستشعر خلف الفتيان من رباهم ومن دفعهم للجهاد وللبذل وللعطاء. فقال: يا عم أرني أبا جهل. سؤال مدهش وغريب، صغير يسأل عن أبا جهل. فقال: أرني أبا جهل. فقال: وما تصنع به؟ لماذا تسأل عنه يعني؟ قال: أخبرنا أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أخبرت بأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. الغلام يقول: والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ما شاء الله، لا تستشعر أن الشباب فهمين القضية وعندهم غضبة لله. وهنا نفرق بين الغضبة العاطفية والغضبة الإيمانية. في بعض الأحيان مثلا بعض كمثلا مواقعة الدنمارك أو هولندا، الفيلم بتاع الرجل يسمى فيلدرز، لما سب النبي ورسم رسومات كاريكاتير يسخر فيها من رسول الله، غضب الشباب في الدول العربية وبدأ يقول: كلهم إلا رسول الله، عذرا يا رسول الله. هذه الغضبة أخذت كم يوم؟ أسبوع، أسبوعين، ثم انتهت، لأنها غضبة عاطفية فقط، مجرد عاطفة. لكن هؤلاء الغلمان كانت الغضبة غضبة إيمانية، غضبة لله، غضبة عن فهم، غضبة عن دين وعن علم وعن فهم للقضية. فقال: والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا الأول. الثاني: جذب عبد الرحمن بن عوف أيضا وقال: يا عم أرني أبا جهل. فقال: ولماذا تسأل عنه؟ قال: لقد أخبرت بأنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. تستشعر أن الاثنين تربوا في مدرسة واحدة على منهج واحد من معلم واحد رضي الله عنهما وأرضاهم. يقول عبد الرحمن بن عوف: فلما تصدعت الصفوف، بعد الحركة تصدعت الصفوف رآه عبد الرحمن بن عوف، رأى أبا جهل يتحرك في أرض المعركة، فقال لهم ها هو، وأشار عليه قال ها هو، فابتدراه رضي الله عنهما بالسيف حتى قتلوه. المرحلة الأولى ممكن تكون مرحلة كلام، أنا سوف أفعل سوف أفعل، لكن هناك مرحلة تسمى مرحلة التنفيذ، في مرحلة تسمى مرحلة الكلام. كلنا نحب الإسلام، لكن متى تفعل؟ الشباب قالوا نحن نريد قتل هذا الرجل. لماذا؟ لأنه يسب رسول الله. تمام. فلما دقت الساعة وأتى وقت العمل ابتدراه وانطلق في اتجاه هذا الصنديد والقاتل والفاجر أبا جهل، عليه من الله ما يستحق. فالأول ضربه بالسيف حتى طاحت رجله كما تطير النوى حينما تدق، قطعت فسقط. والثاني أثخنه حتى وقع وبرك على الأرض وبقى به رمق. فانطلق رضي الله عنهما الغلامين معاذ ومعوز ابن عفراء، فانطلق، وفي بعض الروايات قيل معاذ ومعاذ، معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول يقول قتلته قتلته، والثاني يقول قتلته قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتم سيفيكما؟ هل مسحتم السيف؟ فقلنا لا. فقال صلى الله عليه وسلم أروني السيف أنظر إليه. فوجد في الأول أثر الدم ووجد في الثاني أثر الدم، فقال صلى الله عليه وسلم كلاكم قتله كلاكم قتله فجزاكم الله خيرا. قتلوه رضي الله عنهم وأرضاهم، غلامين غلامين قتلا فرعون هذه الأمة، قتلوه وأثخنوه في جراحه فأصبح به رمق، وقع على أرض المعركة وأصبح به رمق. الغلمان تستشعر إذا تربى الشباب يبذلون ويعطون ويدافعون عن قضايانا إذا تربوا، وإن لم يتربى الشباب أصبحت الاهتمامات أخرى. فكان اهتمام معاذ ومعوز اهتمامات دينية، اهتمامات من أجل الإسلام. فإذا ترك الشباب بلا تربية وبلا تأهيل وبلا إعداد وبلا تربية إيمانية وأخلاقية وسلوكية، سيطرت الشهوة وتحركت الاهتمامات اتجاه الأمور الأرضية، اتجاه الفروج والبطون والأكل والموضة والغناء والرقص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فشتان بين شاب تربى على رياض القرآن وفي رياض المساجد، وبين آخر تربى في أماكن اللهو والخنا والأغاني والمعازف والشتان، والفرق واضح. فلما قتلوه رضي الله أو أرضه ووقع على الأرض وبرك كما الجمل، انتهت المعركة. لما انتهت المعركة في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم من ينظر ما فعل أبا جهل، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن فرعون الأمة، قال من ينظر لي من فعل أبا جهل. فانطلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ومبارك فوري يقول فلما انتهت المعركة خرج الناس في طلبه فوجدوه أبو جهل، فوجدوا عبد الله بن مسعود وبه رمق، ووضع عبد الله بن مسعود وضع رجله على عنق هذا الرجل، على عنق أبا جهل، وأخذ لحيته يحتز رأسه، يقطع الرأس. وقال له عبد الله بن مسعود هل أخزاك الله يا عدو الله؟ يقول له هكذا، هل أخزاك الله يا عدو الله؟ ثم قال له أبا جهل وبما أخزاني؟ هل فوق رجل تقتلونه؟ يعني أنا رجل كنت على الأرض ضريح الأرض، يعني تقتلني ثم قال له أبو جهل في غطرسة وكبر، غطرسة وكبر وأنفة، قال له فلو غير قتلني، أنت تقتلني؟ يقول لمن؟ وهو بيموت، يقول لو غير قتلني ناس يعتزون بباطلهم. عجيب والله، وتجد المسلم ما عندش الاعتزاز بدينه مثل اعتزاز أهل الباطل بباطلهم. قال لو غير قتلني، ثم قال أبا جهل أخبرني لمن الدائرة اليوم، يعني من انتصر اليوم. أبا جهل وهو يموت في الرمق الأخير يسأل عن القضية التي عاش من أجلها، هموم، يعني هو رجل في الرمق يسأل عن القضية، وهكذا صاحب القضية. معلش، أبو جهل كان صاحب قضية، قضية باطلة طبعا لكن صاحب قضية. الرجل يسأل وهو في الرمق الأخير لمن الدائرة اليوم، وأي إنسان صاحب قضية يموت عليها ويموت وهو يبذل لهذه القضية، فلا بد لصاحب القضية أن يتعرف عليها جيدا وأن يعيش لها وأن يموت عليها. لكن نضرب مثال عند أهل الإيمان، يعقوب لما حضره الموت ماذا قال يعقوب؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهو في الرمق وهو يموت. وعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يموت قال عمر، ينصح عمر الشاب المسبل في إزاره، شاب يلبس ثوب طويل يجر، فقال له عمر يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وهو في الرمق رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن أبا جهل رجل صاحب قضية وهو بيموت يقول لمن الدائرة، فقال عبد الله بن مسعود لله ولرسوله، القضية لله ولرسوله. قال أبا جهل لعبد الله بن مسعود، هو اغتاظ من كلام عبد الله بن مسعود، فماذا قال له بعدما صعد وبعدما اعتلى عبد الله بن مسعود صدر هذا الرجل؟ فقال له أبا جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، ما قال يا راعي الغنم، لصغر يا رويع الغنم، يعني أنت أصغر وأحقر عندي. هو يقول هكذا، يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. سبحان الله، المشركين الله عز وجل قبل أن يغادروا الحياة يذل في هذه الدار. من قتل أبا جهل واستز رأسه؟ عبد الله بن مسعود المستضعف في مكة، كان مستضعفا، كان يضرب، كان يدمى، فهو من يقتل فرعون هذه الأمة. فلكن فرعون هذه الأمة يقول يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا، فقطع رأسه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، ثم انطلق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر مقتل فرعون هذه الأمة فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقال هذا فرعون هذه الأمة. هناك رواية أخرى تفصيلية أكثر ذكرها بعض أهل السير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقتل من؟ أبا جهل، فقال النبي الله الذي لا إله غيره. النبي يقول الله الذي لا إله غيره، يعني النبي يقول الله تقول، يعني فعلا أنت صادق. يقول عبد الله فقلت الله الذي لا إله غيره، فقال النبي انطلق واستثبت، تثبت يعني. يقول عبد الله فانطلقت أسعى مثل الطير في خفة وفي خطوات سريعة، يقول فانطلقت أسعى مثل الطير حتى أتيته، ثم عدت لرسول الله بعد ما تأكد من موته أسعى مثل الطير وأنا أضحك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم، النبي يريد أن يتأكد، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد، فقال لعبد الله بن مسعود انطلق بي أريني، يعني إن الرسول عليه السلام قال عبد الله أذهب فأنظر إليه، فذهب صلى الله عليه وسلم فانطلق، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. من المعاني التربوية اللي ممكن الإنسان يستنبطها من هذه القصة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبا جهل فرعون هذه الأمة، أليس كذلك؟ بلى، النبي سمى فرعون من؟ سمى أبا جهل فرعون هذه الأمة، يعني في فرعون. والصحابة لما خرج النبي لبدر ماذا قال الصحابة؟ قالوا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. إذن كانت قصة موسى، قصة موسى مع فرعون حاضرة عند الصحابة، قصة موسى يسمي علماء التربية النموذج، نموذج يحاكى، ففي صراع بين الحق والباطل، صراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكر قصة موسى، حتى إن بعض العلماء قالوا لو قالوا كاد القرآن أن يكون لموسى، ذكر موسى في القرآن أكثر من 80 مرة قصة موسى بالتفصيل والإجمال، وفي بعض الأحيان مشهد واحد من قصة موسى. لماذا؟ لكي نعتبر بقصة موسى وكذلك بقصة فرعون لها الاعتبار. وهنا قراءة التاريخ، لأن الإنسان إن لم نقرأ التاريخ ونستوعب دروس الزمان لن نستطيع أن نبني مستقبل. والعلماء قالوا التاريخ خميرة المستقبل، التاريخ، من لم يقرأ التاريخ ويعي دروس التاريخ ويعرف أفعال الأمم في التاريخ لن يستطيع أن يعبر للمستقبل. فواضح جدا النبي قال فرعون هذه الأمة. هذا اليوم انتصر فيه أهل الإسلام وقتل فيه أبا جهل عليه من الله ما يستحق، وكان فرح كبير وسرور عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. هذا اليوم يوم الفرقان، يوم بدر سمي بيوم الفرقان، عنوان آخر يقول يوم الفرقان. هذه المعركة كانت معركة، كانت هذه المعركة معركة بين الإيمان والكفر، معركة بين الإيمان والكفر. قتل فيها الرجل عمه وأباه وابنه وأخاه وأدناه، يعني في النسب، يعني الرجل في من الصحابة في هذه المعركة لربما إنسان يقتل أباه أو خاله أو عمه أو أبوه في هذه المعركة. سميت هذه المعركة يوم الفرقان، هذا اليوم أصبح النسب هو الدين، قضية الولاء والبراء. هذا اليوم ما كان فيه عصبيات عند الصحابة، ما كانت فيه قبائل ولا عصبيات، كان الولاء للإسلام وللدين. الولاء ما كان على وطن ولا لون ولا عصبية ولا قبيلة ولا عائلة، الولاء في هذا اليوم ويجب أن يكون في كل يوم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ويلزم من ذلك حرمة موالاة الكفار والمنافقين. هذه قضية، هي قضية الولاء والبراء، وهي من أعظم القضايا الحساسة في هذه الأمة، قضية الولاء والبراء. في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم الأغر، يعني مثلا عمر بن الخطاب قتل عمر خاله العاص بن هشام. واحد يقتل الخال، انت ممكن انت تستسهل صح، لكن الموضوع كبير على فكرة، انك انت واحد رحم. عمر قتل الخال، خاله العاص بن هشام، وواجه فيه ابو بكر ابنه عبد الرحمن ابن ابي بكر، يعني الاب يقاتل والابن يقاتل في صف اخر. وفي هذا اليوم اسر العباس عم رسول الله، العباس، ووقع في الأسر، العباس ونوفل وعقيل وقعوا في الأسر، وأخذ العباس يقول أنا تكلمت بالإسلام، وكان العباس قد تكلم بالإسلام وخرج مكرها، فقال له النبي انظر للولاء والبراء، يا عماه لقد خاصمتم فخوصمتم، افدي نفسك وابن أخيك. سبحان الله، يعني العباس. وللعلم يعني هو في موقف من من من المهم أن يذكر الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة قد خرج أناس من قريش مكرهين، هم خرجوا لا يريدون قتالا لكن خرجوا مع قريش لإنقاذ التجارة، فكان القتال، فكان العباس لا يريد قتالا، وهشام بن البختري وعمر وحكيم بن حزام ومجموعة من قريش كانت لا تريد قتالا، فوقع القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العباس لا تضربوا وجهه، لا يعني لا تقتلوا العباس، فإنه قد خرج مكرها، مكره يعني على الخروج. فقال أبو حذيفة ابن عتبة ابن الربيع، أبو عتبة ابن الربيع يعني رجل من كبار قريش لكنه مسلم، قال أبو حذيفة ابن عتبة ابن الربيع: يا نبي الله، نضرب وجوه أباءنا وإخواننا وأبناءنا ولا نضرب وجه العباس؟ والذي نفسي بيده لئن لقيته لأضربن عنقه. موقف كان إيه؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي لمن؟ لعمر: يا عمر، أيضرب وجه عم رسول الله؟ العباس كان له يد، النبي يقول: أيضرب وجه عم رسول الله؟ فقال عمر: دعني أضرب عنق أبو حذيفة فقد نافق، أبو حذيفة عتبة ابن الربيع فقد نافق. فقال النبي: دعه. هذا الرجل أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه جلس مع نفسه فوجد نفسه قد رد كلام من؟ كلام النبي. إزاي إنسان مسلم يرد كلام رسول الله؟ فما كان منه إلا أن ذهب واعتذر إلى رسول الله، اعتذر هذا الرجل. لكن شوف التربية، يقول أبو حذيفة: لقد قلت كلمة لا يكفرها إلا الشهادة في سبيل الله، أنا قلت كلمة، يقول: ولا زلت أخاف من هذه الكلمة، أخاف منها ومن مغبة مخالفتي لرسول الله. كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرك وخالفت؟ كم مرة سمعت الحكم الشرعي، قال الله قال الرسول، ثم تعديت وتجاوزت؟ لكن انظر لمن تربى، لهذا الرجل المؤمن الطاهر رضي الله عنه، يقول: لقد قلت كلمة لا يكفرها إلا الشهادة. فمات هذا الصحابي شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه، مقبلا غير مدبرا رضي الله عنه وأرضاه، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. هذا اليوم سمي بيوم الفرقان لأنه فرق، وأصبحت التفرقة على أساس الدين، لا على الوطن ولا على القبيلة ولا اللون ولا الجنس ولا العائلة، لكن الولاء لله ولرسوله. حينما يضحي الإنسان بقرابته، يعني واحد مثلا زي أبو عبيدة عامر بن الجراح، قتل من هذا الرجل؟ قتل أباه في المعركة، تخيل يعني. وكان أبو عبيدة في المعركة كلما يقتحم صف الناس تهابه إلا رجل، فكان الرجل يكثر من الدخول على أبا عبيدة، وأبا عبيدة ينسحب يدخل في مكان آخر، يدخل الرجل. فما كان منه من عامر بن الجراح إلا أن ضرب رأس هذا الرجل، ففلق هامته فلقتين. من هذا المقتول؟ قتل أبوه. فقال الصحابة: قتل أباه؟ يعني بعض الناس قالوا قتل أباه، فقال في فهم: ما قتلته ولكن قتله الشرك. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم. سبحان الله، على الإيمان والفهم والعمل. لكن ممكن بعض الشباب يفهم الكلام ان اي معركة بيبقى بين ايمان وكفر. قتل الفريقين، عنوان اخر، قتل الفريقين. يقول مبارك فوري: في قتل وقع بين الفريقين. قتل من أهل الإسلام في هذه المعركة 14 مسلم، 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، ودفنوا في ساحة بدر، والمقابر لا زالت معروفة إلى الآن، معروفة المقابر، دفنوا في ساحة بدر 14 صحابي. لكن انظر ردود فعل أهل هؤلاء وذويهم وأرحامهم حتى تستشعر أن مواجهة الكفار والباطل تحتاج لتربية وإعداد، الموضوع مش حماسات. مثلا حارثة ابن سراقة، رجل شاب قتل في هذه المعركة مسلم، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإيكم في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى مني ما أصنع. أنوح يعني، وانتهت الثانية، ترى مني ما أصنع. فقال: يا أم حارثة، ليست جنة بل جنان يا أم حارثة، إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. ففرحت المرأة رضي الله عنها وأرضاها. شوف معنى تربية الإسلام، ينتصر إذا تربى هذا الجيل. عوف بن الحارث صحابي آخر قتل، هذا الرجل لما رأى القتال غمس يده في العدو وهو حاسر، يعني إيه؟ يعني بدون درع وبدون سيف، غمس يده في العدو يريد الجنة، فقتل رضي الله عنه وارضاه بعدما قتل منهم مجموعة. أيضا سعد بن خيثمة، هذا الرجل سعد بن خيثمة هو وأبوه اختلفوا يوم بدر، سعد يريد الخروج وأبوه خيثمة يريد الخروج، فاختلف، فأقرع صلى الله عليه وسلم بينهما، جرى القرعة بين الاثنين، فوقع السهم في الخروج على من؟ على سعد. فخرج وهو يقول، يسترضي أبوه ووالده، يقول: والله يا أبي لو كان شيء غير الجنة لآثرتك به. لا بدي الجنة يا أبي، لو شيء غير الجنة لآثرتك به. فدخل سعد وقاتل رضي الله عنه وارضاه حتى قتل. فلما أتى الخبر لخيثمة أخذ يقول: أواه، لقد فاز بها دوني، لقد كان أعقل مني، لقد فاز بها دوني، رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء أناس عرفوا قدر الجنة، عرفوا قدر الدين، قدر الإسلام، فعملوا من أجله. ليس المعنى، بعض الشباب يفهم المعنى إن لازم يكون في معركة عشان إحنا نقول الكلام ده، لازم يكون في معركة وقتال بين الكفار لا، ده أنت لو التزمت بأمر دينك أنت تقول هذا الكلام. لو سبقت الإسلام، العمل بالطاعة، الاستقامة على الطاعة، الاستقامة على الصلاة، على بر الوالدين، الدعوة إلى الله، قراءة القرآن، حفظ القرآن، طلب العلم، هذه كلها أمور تترجم مدى محبة الإنسان لهذا الدين. أيضا موقف آخر، عمير ابن أبي الوقاص، شاب صغير، وكان النبي في هذه الغزوة يرد الصغار، الشباب اللي دون السن كان النبي يردهم. هذا الصحابي عمير كان يختبئ من رسول الله، كل ما يشوف النبي يختبئ خلف أخوه سعد بن أبي وقاص. فقال له سعد: ما لك؟ ما بك؟ قال: أخشى أن يراني صلى الله عليه وسلم فيردني كما رد غيري، لأن النبي رد عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، ورد بعض الصحابة. قال: أخشى أن يراني فيردني كما رد غيري. فلازال يختبئ حتى رآه صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه النبي بكى رضي الله عنه، فقال النبي: ما يبكيك؟ قال: أخشى أن تردني، والله يا رسول الله خرجت رجاء أن أنال الجنة بالشهادة في سبيل الله. فأجازه صلى الله عليه وسلم فقتل رضي الله عنه وأرضاه، قتل قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. شباب كانت طموحهم الجنة، يريدون الجنة، والعبد لا يصل لهذا المكانة، لهذه المكانة إلا بإعداد وتربية وتأهيل، طلب للعلم وصحبة الأخيار والصالحين. المشركين، قتل المشركين، قتل أكثر من 70 وأسر أكثر من 70، يعني قتل 70 وأسر 70، ومعظمهم، معظم من قتل كانوا صناديد كفار، صناديد، أناس عندهم من الجلافة ومن البغض للإسلام ما عرف بالمكر والكيد لأهل الإسلام، قتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أكثر من 24 جثة من هذه الجثث من الصناديد ورماهم صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، بئر كانت خبيثة، فألقاهم صلى الله عليه وسلم في البئر وجرهم وألقاهم في البئر. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ المعركة كما قلنا في المرة الماضية كان يمر ويقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فقتلوا جميعا وسحبوا وألقاهم النبي في قليب بدر. في أثناء سحبهم ورميهم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبا حذيفة ابن عتبة ابن الربيع، أبو قتل، وعتبة ابن الربيع رجل معروف يعني، قتل في المعركة. فلما أبا حذيفة رأى أباه يجر ويلقى في البئر، فقال النبي في مراعاة شعور الصحابة، الدعاء يجب على الدعاء أن يراعي شعور الناس، مراعاة الشعور أمر اليوم غاب جدا، مراعاة شعور الناس في الطرقات، مراعاة الشعور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، فقال يا أبا حذيفة لكأنه ساءك ما كان بأبيك، يعني ساءك أن احنا نلقيه في القليب. فقال الرجل ليبرهن عن قوة إيمانه وعن صدق انتمائه وعن حبه للإسلام وعن الشفقة على الناس، مش عنده شفقة على الناس، فقال والله يا رسول الله ما شككت في الله ولا في رسوله، يقول أنا والله ما شككت في الله ولا في رسوله، ولكن إنه كان حليما سديدا ذا رأي، يقصد أباه، يقول أبي كان رجل سديد حليما ذا رأي، وإني كنت أرجو ألا يموت حتى يهدى للإسلام، فلما رأيت أنه قد فاته ذلك ووقع حيث وقع أحزنني ذلك. أحزنه إيه؟ إنه أباه قتل على الشرك، كان يتمنى له الإسلام، فدعا صلى الله عليه وسلم لأبا حذيفة، دعا له، دعا لهذا الشاب المجاهد، دعا له، وألقي عتبة في قليب بدر عليه من الله ما يستحق. أقام صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، هذه كانت عادة عند العرب في مكان الحرب، أقام 3 أيام. فلما استعد للرجوع، خلاص النبي راجع للمدينة، قام على شفا البئر وناداهم بأسمائهم، نادى من في القليب بأسمائهم، فقال يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيصركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني كأن النبي يقول أكان يصركم أنكم أطعتم الله ورسوله، ما فعل بكم ما فعل، أيصركم أن أطعتم الله ورسوله، فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نحن وجدنا ما وعدنا ربنا بالتمكين من هؤلاء، وأنتم، النبي يقول هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، أنت تكلم أجساد لا أرواح لها. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. هذه كانت معجزة لرسول الله أن أحياهم له، فأكوا يسمعون كلام النبي وتوبيخ النبي لهم على فعلهم وعلى صنيعهم وعلى تركهم الهداية وسلوكهم سبيل الغواية والضلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما انتهت الغزوة عاد صلى الله عليه وسلم أو يريد العودة للمدينة. خبر المعركة، خبر المعركة في مكة وفي المدينة، أخبار المعارك، أخبار المعركة، واقع الخبر على أهل مكة وواقع الخبر على أهل المدينة، ردود الفعل يعني. وصل نبأ هزيمة، الهزيمة هزيمة المشركين، وصل الخبر لمكة من فلول المشركين من فروا من المعركة يعني، فكبتهم الله وأخزاهم حتى تناهى كفار قريش، كفار قريش فيما بينهم على ألا ينوحوا قتلاهم، يعني لا مفيش نياحة، مفيش حد حينوح من قتل له يعني يبكي عليه. لماذا؟ يريدون الثأرهم. وكان الأسود ابن المطلب قتل له 3 أبناء، 3 قتلوا في المعركة، فكان يحب أن ينوح نياحة، يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون فيها بدعوى الجاهلية، فمنعوا، لكن هو كان يحب. فسمع ليلا صوت نائحة، صوت واحدة امرأة تنوح ليلا، فظنه إذن أن كفار قريش أذنت يعني لمن قتل منهم أن ترثي أو تنوح عليه، فظن أنه إذن، فبعث غلامه فجاءه فأخبره أنها تبكي على بعير أظل منها، يعني المرأة كانت تنوح على بعير شرد منها وتشكو وتتكلم بهذه النياحة ليلا. فقال الأسود ابن المطلب أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، الصهور يعني، فلا تبكي على بكرة، البكر نوع من أنواع الإبل يعني، فلا تبكي على بكرة ولكن على بدر تقاصرت الجدود، كأنه ينوح على من قتل له في بدر من أهل من كفار قريش. أما أهل المدينة فقد أرسل صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة يبشرهم بالنصر، فأرسل عبد الله بن رواحة إلى العليا، إلى مكان العوالي في المدينة، وأرسل زيد بن حارثة إلى البطون والأودية، المكان اللي يسمى السفلى من المدينة، يبشرونهم. وقد كانت يهود، الإعلام دور يهود، وقد كان يهود قد بدأوا يرددون الدعايات الكاذبة، الدعايات والإعلام صناعة يهود، اليهود هم من صنعوا الإعلام، اليهود صناعة الإعلام، فبدأوا يرجفون في المدينة بأن الصحابة قتلوا وأنهم حذفوا وأنهم فعل بهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس، يخبر الناس بالنصر وبالانتصار. فلما وصل النبأ، نبأ الانتصار، عمت الفرحة والسرور، فمتى تعمنا الفرحة والسرور بنصرة الإسلام والمسلمين، صلى الله ألا يميتنا ألا نرى حتى نرى هذا اليوم. فعمت الفرحة والسرور واهتزت المدينة بالتهليل والتكبير، تكبير والتهليل للانتصارات، لأن هذا انتصار من الله، مش بالطبل والزمير والغناء صوت المعازف والمزامير، اهتزت المدينة بالتكبير وبالتهليل، وتقدم رؤوس المسلمين إلى طريق بدر يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم. خرج الناس من المدينة يقابلون النبي في الطرقات يهنئوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قافلا للمدينة. المبارك فوري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في طريقه إلى المدينة، وتقدم صلى الله عليه وسلم المدينة متوجها بنصر الله ومعه الغنائم والأسرى. الغنائم مع رسول الله والأسرى مقيدين في السلاسل. فلما وصل قريبا من الصفراء نزل حكم الغنيمة، فأخذ صلى الله عليه وسلم منها الخمس وقسمها بالسوية بين الغزاة. قضية الغنيمة وتقسيم الغنيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمس لم يعطهن نبي قبلي، منها قال صلى الله عليه وسلم أعطيت أحلت لي الغنائم. قبل ذلك كان النبي إذا انتصر في معركة يجمع الغنائم ويضعها في مكان، فإذا نزلت عليها نار من السماء فإن الله قد تقبلها فتحرق الغنيمة. لكن الله امتن على هذه الأمة، وهذه من العطايا اللي يعطيها النبي، أن أحل له الغنيمة يأخذ الغنائم، غنائم اللي فاء الله عز وجل بها عليه في القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمس لم يعطهن نبي قبلي، منها يقول أعطيت أو حلت لي الغنائم. في الحقيقة في موقف تربوي رائع جدا في موضوع الغنائم، ولولا خشية الإطالة لكان تكلمنا عنه بشيء من الاستفاضة، لكن اختصارا يقول أبو لبابة سألت سعد ابن عبادة متى أحلت الغنيمة، متى أحلت؟ يقول لا، متى نزلت سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال متى نزلت الأنفال. قيل يسألونك عن الأنفال، ابن عباس يقول الأنفال الغنيمة، وقال ابن جرير الأنفال هي الزيادة والوعود اللي وعد بها النبي ينفلهم يعطيهم. والمسألة طبعا واسعة جدا وتحتاج شيء من البحث والبسط يعني، لكن اختصارا يقول سعد لما نزلت، لما غنم بعض الصحابة كما روى ابن عباس ان الصحابة النبي كان يقول من يفعل كذا وله كذا، من يفعل كذا وله كذا، فتقدم الشبان، الشباب تقدموا، وكان الشيوخ يحرصون ظهورهم، فلما انتهت المعركة أخذ الشبان، الشباب يعني، الغنائم، فقال الشيوخ لهم لولا نحن ما انتصرتم، يعني إحنا أمناكم، فقال الشباب الغنائم لنا، فاختلفوا وأصبح هناك خلاف في وجهات، خلاف مش صراع يعني، خلاف في وجهات النظر. يقول سعد بن عبادة يقول فلما، متى نزلت الأنفال؟ يقول نزلت فينا أهل بدر لما ساءت أخلاقنا، ساءت أخلاقنا يعني، يعني تكلم بعضهم ببعض بطريقة غير لائقة، يقول فلما ساءت أخلاقنا، يقول فأعطى الله الغنيمة لنبيه يقسمها كيفما أراد صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات. لكن في معنى رائع تربوي، أي آيات بتنزل بعد النصر تجدها تتكلم على وصف المؤمنين، الوصف الحقيقي للمؤمنين، أي آيات بتنزل بعد النصر تتكلم عن الوصف الحقيقي للمؤمنين، وأي آيات بتنزل بعد هزيمة ترفع من روح المعنوية وتبث روح الأمل. الآيات اللي نزلت بعد سورة بدر يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني لا تختلفوا إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأوصاف المؤمنين، وبدأت الآية، الآيات تتكلم على وصف المؤمنين بأنهم قلوبهم تخاف، عندهم من الذكر، عندهم من إقامة الصلاة، أوصاف المؤمنين الحقة. يقول بعض أهل العلم يقول فكانت نزول صدر الآية تهيئة لتقسيم الغنائم، فأخذها صلى الله عليه وسلم وقسمها بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم الغنيمة وأعطى النبي لمن غاب عن بدر بعذر، ولمن أرسله في بعض المهام، كان النبي قد أرسل بعض الصحابة في مهام أخرى، أرسل بعض الصحابة في مهام أخرى فأعطاهم صلى الله عليه وسلم وقسم لهم كما قسم للبقية. فلما أحل بالصفراء أمر النبي بقتل النضر بن الحارث، فضرب عنقه علي بالسيف، كان أسير، النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يضرب عنق الرجل فقطع عنقه فقتله. ولما نزل في مكان آخر أمر صلى الله عليه وسلم، أمر بعقبة ابن أبي معيط فقتل. عقبة ابن أبي معيط صنديد من صناديد كفار قريش، ضرب عنقه، وقيل من قتله عاصم ابن ثابت الأنصاري، وقيل علي ابن أبي طالب. الوفود قابلت رسول الله في الطريق وهي تهنئ النبي بالروحاء في مكان يسمى الروحاء، وهم يشيعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فدخل صلى الله عليه وسلم فيها مظفرا منصورا، قد خافه كل عدو، اليهود خافوا كل عدو، وأسلم بشر كثير، وتظاهر عبد الله بن أبي بن سلول وزملاؤه بالإسلام، تكلموا بالإسلام وأعلنوا الإسلام مع أنهم كانوا منافقين، والله سبحانه وتعالى بيّن أنهم كذلك. تظاهر عبد الله بن أبي بن سلول بالإسلام، وأظهر الإسلام وأعلن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد للمدينة واستقر فيها، بدأ صلى الله عليه وسلم يبحث بطريقته المعهودة، ألا وهي طريقة الاستشارة والمشورة، ماذا نفعل في الأسرى؟ الصحابة معهم 70 أسير، قتل منهم 2 في أثناء الطريق، قتلوهم وقطعوا الصحابة رؤوسهم لأنهم كان عندهم من الجنايات ومن الانتهاك حرمات المسلمين الكثير، فأعاقبهم صلى الله عليه وسلم بذلك. فبدأ النبي يستشير الصحابة ماذا نفعل في هؤلاء النتن الأسرى، فبدأ النبي يبين معاني إيمانية أخرى يبينها، فقال النبي لو أن مطعم بن جبير حي وسألني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. مطعم بن جبير ماذا فعل مع رسول الله؟ اللي دخل النبي فيه جواري، يقول لو مطعم حي وسألني هؤلاء أعطيهم له بدون شيء، أمن عليه وأعطيهم إياه. لماذا؟ وفاء، الإسلام دين الوفاء، ودين الوفاء، فالنبي يقول نعطيهم له وفاء، لأن الرجل وقف مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة موقف يحسب له، لكن مات على شركه. فاستشار صلى الله عليه وسلم الصحابة، فاستشار النبي أبو بكر فقال ماذا أفعل فيهم؟ فقال أبو بكر هم أهلنا وبنو عمومتنا، نستبقيهم ولعل الله عز وجل يهديهم للإسلام. ده رأي من؟ سيدنا أبو بكر، نستبقيهم ونتركهم للإسلام لعلهم يسلموا، أبناء عمومتنا وأرحامنا. فقال عمر، فقال النبي وأنت يا عمر؟ قال رأيي أن نقتلهم حتى تعلم العرب أن ليس في قلوبنا هوادة لأحد من المشركين. أنا أقتل ابن عمي، وعلي يقتل عقيل، وفلان يقتل فلان، أبناء العم، نقتلهم حتى تعلم العرب ليس في قلوبنا هوادة لهؤلاء. وقال النبي لعبد الله بن رواحة وأنت؟ قال عبد الله بن رواحة نجمع حطب ونحرقهم. يعني تخيل، يعني إيه؟ نجيب حطب ونحرقهم. فالعباس كان يسمع، العباس ايه؟ أسير العباس. فقال العباس قطعت رحمك يا رجل. طب العباس حيجري عليه الحكم، هي حكم حيجري عليه. فرأى النبي أن أمر أبو بكر أقرب وألين، فأخذ النبي رأي من؟ ومال برأي، وقبل منهم الفداء، سوف نتكلم. ثاني يوم بعد ما النبي بدأ خلاص قبل الفداء يعني بمال، ثاني يوم ذهب عمر فوجد النبي يبكي وأبا بكر يبكي، فقال عمر: ما يبكيكم؟ لماذا تبكيان؟ إن كان أمر يستحق بكيت، وإن كان لا يستحق تبكيت. يعني حاشارككم البكاء، أدعي البكاء، أتباكى معكم. فقال النبي: يا عمر، لقد عرض علينا العذاب أدنى من هذه الشجرة، بشجرة قريبة، لأن الله أنزل قرآنا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: كان الأولى أنك أنتم تقتلوا هؤلاء، لكن كتاب من الله سبق خلاص، فقبل الفداء وعفى الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر وأصبح الفداء. طيب، حكم الأسرى، الأسرى حكم الأسرى في الشريعة الإسلامية، الأسرى فيهم أربع أحكام، لكن حكم الأسرى يوكل للإمام، إمام المسلمين هو من يحكم في الأسرى، لكن حكم في إطار، يعني في حكم داخل برواز، مش حكم مطلق. فعلى ولي أمر المسلمين وإمام المسلمين أن يفعل ما فيه خير لعامة المسلمين، وهذا الحكم استقر على أربع أحكام. من أهل العلم من يقول خمسة، ومنهم من يقول ستة، لكن في الحقيقة عند التدقيق حيكونوا أربعة، عند التدقيق أربعة، وبعدين ممكن يتفرع من الداخل بعض الأحكام. الإمام مخير في حكم الأسرى، يعني في إمام للمسلمين ووقع أسرى في أيدي، ماذا يفعل الإمام؟ مخير بين أربع خيارات. الخيار الأول القتل، الإمام مخير أن يقتل، لو رأى أن في القتل أنفع فعل، كما قتل النبي من؟ عقبة ابن أبي معيط، وقتل النضر بن الحارث. والأمر الثاني، الإمام مخير في المن، أن يمن عليهم بلا مال وبلا فداء، يمن عليهم، يطلق سراحهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال الحنفي، من عليه، وكما من على ابنة عدي بن حاتم، ابنة حاتم طي، من عليها وتركها صلى الله عليه وسلم بلا مال وبلا أخذ وبلا فداء. يمن الإمام، يترك، يقول اطلقوا سراح هؤلاء. الخيار الثالث الفداء، ان يفدي نفسه بمال، كما كان العباس فدى نفسه، دفع مال العباس حتى يترك. العباس دفع مال، وعقيل ونوفل وكل من وقع في الأسر الأغلب دفع مال، فالفداء يكون على مال أو خدمة، مال أو خدمة يقوم بها، زي مثلا ممكن تفدي واحد أنه يعلم 20 من المسلمين القراءة والكتابة. ممكن الآن أن تقول لي افدي نفسك أنك أنت تعلم 20 من المسلمين تصنيع الكيمياء مثلا أو اليورانيوم، يفدي نفسه بهذا العلم، يعلم هؤلاء ثم يترك. وفي هذا التفصيل البعض يقول المال جزء والخدمة جزء، حيخلي الأحكام ستة أو يخلي الأحكام خمسة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس ومع بعض المشركين. الخيار الرابع الاسترقاق، أن يكون عبيدا، يسترق الأسرى، يكون عبيدا، كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حينما قتل الرجال وسبى الذراري والنساء، الذراري الذرية يعني والنساء كانوا خدما لأهل الإسلام. فالإمام مخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الفداء، فكان الرجل يفدي نفسه بأربعة آلاف أو 3000 درهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق سراحهم، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير من ذلك، وبدأت وفود كفار قريش تأتي للمدينة يأخذون الأسرى، يأخذ الأسير ويدفع مال. ومن ذلك موقف حدث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. زينب، كانت زينب تحت أبا العاص ابن ربيع، أبا العاص ابن ربيع كانت زينب زوجة له قبل الإسلام، دخل بها قبل الإسلام، وبقيت في مكة ما استطاعت أن تهاجر مع الصحابة، وبقيت هناك محبوسة في مكة مع زوجها أبا العاص. فوقع أبا العاص في الأسر، وقع في الأسر، فلما طلب منهم النبي الفداء أرسلت زينب رضي الله عنها، زينب وكانت أسلمت طبعا، أرسلت زينب مالا فيه أموال، وأرسلت رضي الله عنها وأرضاها عقد وقلادة كانت أهدتها لها خديجة أمها رضي الله عنها. فلما فتح النبي الكيس وجد قلادة من؟ خديجة. فرق صلى الله عليه وسلم، تذكر من؟ خديجة وأيام خديجة. فرق صلى الله عليه وسلم لزينب ابنته ولخديجة، فقال النبي للصحابة: هل أنتم تاركين لها زوجها؟ يعني ممكن تتركوا لها زوجها؟ فتركوه بلا فداء وبلا مال، وقالوا: على العين والرأس، ونعمة على العين يا نبي الله، ونفعل ما أردت. فقال النبي: بل خيرتكم، يعني أنا هل تركتم لها؟ فتركوا. فاشترط النبي على العاص ابن هشام أن يرسل زينب رضي الله عنها، فكان النبي يقول: العاص العاص وعدني فأوفى. فلما عاد لمكة أخرج زينب حتى أعطاها لزيد بن الحارثة ومع مجموعة من الصحابة، وعادت زينب لرسول الله لحضنه بعد فترة طويلة. فما أعظم صبر محمد صلى الله عليه وسلم، البنت غير موجودة في الأسر هناك عند قريش. لما عاد صلى الله عليه وسلم، آخر مقطع أو آخر جزء اليوم، لما عاد صلى الله عليه وسلم المدينة، كان صلى الله عليه وسلم لما خرج ترك عثمان بن عفان يداوي زوجه رقية بنت رسول الله. سيدنا عثمان تزوج من رقية، وكانت رقية مريضة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عثمان بن عفان ليطبب من رقية ويكون بجوارها، بل وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسامة بن زيد أيضا. فماتت رقية رضي الله عنها وأرضاها. يقول أسامة بن زيد: بينما نحن نساوي التراب على رقية بنت رسول الله، فأتانا الخبر بانتصار الصحابة يوم بدر. احنا بندفنها وانتهينا من الدفن ومن مراسم الدفن، فأتى خبر انتصار الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فعاد صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر أن رقية قد ماتت، فبكى صلى الله عليه وسلم وتأثر كثيرا. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت رقية، إلا أن هذا الحزن لم يظهر لأن الصحابة كانوا في انتصار، وهكذا الدعاء، لربما الداعية يصبر في حق نفسه، لكن في حق من يعمل معهم لابد أن يعطيهم ويشاركهم في الانتصارات وفي الأفراح وفي الأتراح، وهكذا الداعية. ماتت رقية، وبعد فترة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأم كلثوم، فكان عثمان يعرف بذو النورين، تزوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علم في تاريخ البشر من لدن آدم إلى آخر بعثة الأنبياء أن رجل تزوج اثنين بنتين لنبي إلا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. عاد الصحابة للمدينة، استقر في المدينة، فكان بين غزوة بدر وبين غزوة أحد تحركات عسكرية بعد بدر، وبعض الغزوات والسرايا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم مربي عرفته البشرية، كيف استغل انتصار بدر، وكيف تحرك به، وكيف بث روح الثقة عند الصحابة، وكيف رباهم في هذه المرحلة بين بدر وبين أحد. هذا ما سنقف معه بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.